السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. البحث في الأحكام المشتركة بين العلل والمعايير، تقدم الكلام عن بطلان الدور، ولأن الدور بطلانه بديهي المصنف بعد ما فصل الحديث عنه، وإنما فورا دخل في بحث التفسير. تقدم الكلام بعض الحديث عن التسلسل. في هذا اليوم نذكر بعض البراهين اللي ذكرها الفقهاء في هذا المجال. لماذا التسلسل بعد؟ ولماذا ينتهي إلى المحاكم؟ حديث الآن بتصور البعض أكثر الأدلة وأقواها بالتفصيل الذي ذكرناه. لعل مجموع الأدلة القائمة على بطلان التسلسل حوالي 12 جزء، المصنف ذاك قسم منها في شرح التجريد مذكور بعض الأشياء الأخرى. نحن نذكر إضافة إلى ما تقدم أدلة ثلاثة أخرى وننهي البحث في هذا الموضوع. الدليل الأول حسب التسلسل مال اليوم برهان التطبيق يدلل على بطلان التسلسل، وبيانه أن الموجودات طرًا عبارة عن حلقة متسلسلة متصلة مع بعضها من العلل والمعايير، الأول علل الثاني والثاني علل الثالث والثالث علل الرابع، الثاني معلول للأول، الثالث معلول للثاني، الرابع معلول للثاني. سلسلة واحدة مكونة من الموجودات، الموجود السابق علم اللاحق ومعلول للثالث. احنا اذا نفرض الان ركبنا سلسلتين، سلسلة رقم واحد وسلسلة رقم اثنين. السلسلة الاولى إذا كان عندنا لوحة رسمناها، نفرض أنها مكونة من 20 حلقة. السلسلة الثانية أيضا مكونة من 20 حلقة. نمسك رأسي السلسلتين، الطول شو يصير؟ واحد. فمن حيث المبتدأ هذا في رتبة واحد، من حيث المنتهى أيضا شو؟ في رتبة واحد. نجي نقطع من السلسلة الثانية خمس حلقات، كم حلقة يصير عندنا من العشرين؟ 15 حلقة. كم حلقة يبقى عندنا من الحلقة من السلسلة الأولى؟ 20 حلقة. ثم هذه الخمسة بعد أن نقطعها نوصل أجزاء هذه السلسلة، يصير عندنا 15 حلقة والسلسلة إلى جانبها 20 حلقة. نطابق كل حلقة من السلسلة الأولى مع الحلقة من السلسلة الثانية. شو اللي يصير؟ ثلاث احتمالات. ثالث احتمال يبقى السلسلة الثانية تبقى مساوية في حلقاتها إلى السلسلة الأولى. هذا الاحتمال الأول. هذا معقول؟ لا. لماذا؟ لأنه يلزم منه تساوي الزائد والناقص وهو باطل. الاحتمال الثاني أن يكون السلسلة الثانية اللي قطعنا منها خمس حلقات أطول من السلسلة الأولى. معقول؟ لا، لأن يلزم منه أن يكون الناقص أزيد من الثاني. الاحتمال الثالث، الاحتمال الثالث أن لا تكون السلسلة الثانية ناقصة عن السلسلة الأولى بمقدار 5 حركات. صحيح؟ جيد. احنا هسه إذا فرضنا أن السلسلتين تمشي إلى لا نهاية، هل تستمر في تفاعل أو تستمر في تنازل؟ هل هذه السلسلة الأولى عندما تستمر في اللاتناهي، والسلسلة الثانية عندما تستمر في اللاتناهي، يبقى النسبة بينهما نسبة الزائد والناقص أم لا؟ نعم، لأن أنت قطعت منها 5 حلقات وخليتهم يمشون إلى لا نهاية. تمام يا تمام. فإذا حتى إذا صارت السلسلتان معا إلى اللا نهاية صعودا أو نزولا، تبقى السلسلة الثانية تنقص عن السلسلة الأولى بمقدار 5 حلقات. لهنا نقص صار واضح. هاي 5 حلقات عدد متناهي لغير متناهي، مقدار متناهي لغير متناهي، متناهي لـ5. الزائد عن المقدار المتناهي هو أيضا شنو؟ متناهي. فإذا حتى السلسلة الأولى اللي ما قطعت منها شيء، لو تركتها تمشي كما تريد إلى لا نهاية، تبقى مهما صارت ومهما مشت ومهما تصاعدت تزود عن السلسلة الثانية بمقدار متناهي. والزائد بمقدار متناهي شنو؟ يكون لا متناهي؟ لا متناهي. فإذا بمطابقة السلسلتين معا وقطع 1 حلقات 9 حلقات السلسلة الثانية، يلزم منه نهاية التسلسل. سؤال واحد على هذا البرهان. شنو هو السؤال؟ احنا شنو الداعي نفرض سلسلتين ونقطع من فرد وحدة مقدار متناهي حتى ننهي الناقصة؟ لماذا احنا نجي نقدم هاي المقدمة حتى نورد التسلسل ونقول هو شنو باطل؟ الجواب، والجواب لطيف وفي محله. اكثر بل لعله كل البراهين العقلية التي تنتهي الى المحالات او تنتهي الى ضد المحالات تبتني على فرضية، ما تبتني على فرضية. شلون؟ انت تقول التناقض محال، شنو الدليل عنه؟ انت تقول واجب الوجود موجود وهو واحد مو كثير، شنو الدليل عنه؟ ما عندك تفسر الدليل تقدر توصل الى مباشرة مثل ما تتوصل الى طلوع الشمس الان، وانما يحتاج ان تفرض لك مقدمة فرضية، هاي المقدمة الفرضية باطلة ببطلانها يستبدل المضاد مالك. ايه شلون؟ انت تقول التناقض محال، ما هو الدليل على التناقض اللي يكون محال؟ نقول اذا لم يكن التناقض محال للزم اجتماع الوجود والعدم اللي هما متناقضين بعض في موضع واحد في زمان واحد من جهة واحدة، ولكن اجتماع الوجود والعدم في مكان واحد من جهة واحدة محال، اذا جمع النقيضين شو يكون؟ يكون محال. رفع النقيضين تستدل به على هذه الطريقة، إثبات الواحد أيضا الواجب الواحد أيضا بهذه الطريقة. تقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذا كان الواجب 2 مو 1، ها؟ شنو يلزم منه؟ يلزم اختلال النظام، يلزم خروج الواجب عن كونه واجبا. هذا برهان التوانع اللي بحثوا في موضوع التسليم مفصلا. فإذا نحن نقول الواجب واحد لأنك تفرض فرض مقدمة، هاي المقدمة فرضية، وأنه يكون الواجب مو واحد متعدد، بطلان التعدد شي ثبت لك صحة الواحد. فالمجردات العقلية والمحالات العقلية نتوصل إليها بواسطة براهين فرضية. إحنا هالشكل شلون نقدر نوصلك إلى بطلان التسلسل؟ التسلسل مو مثل الشمس بمجرد أن تشوفها تعرف وجودها، وإنما يحتاج إلى مقدمة فرضية تفرضها، هاي الفرضية باطلة تثبت لك النتيجة. فلذلك نحن نفرض سلسلتين طيب الواحد يقطع منها مقدار متناهي داخل وقت ترتيب البرهان. هذا البرهان الأول. البرهان الثاني برهان التضاري، كل متضاريين متكافئان قوة وفعلا وعددا. طيب شلون؟ انت تقول عندك ابوة وعندك بنوة، اذا كان عندك ابوة واحدة كم بنوة في مقابلها؟ واحد. اذا كان عندك بنوة واحدة كم ابوة في مقابلها؟ واحد. سؤال، لعب هذا الوالد اللي عنده 10 اولاد، نقول في مقابل كل ابوة شنو اكو؟ بنوة. هذا اللي تحت التضاريس هناك بيناه، هذه الابوة مو نسبة واحدة تتفرع الى 10 نسب مع الابناء، وانما مع كل ابن اكو جهة واكو نسبة خاصة. هذا بعد في خصوصات التضاريس هناك بحثنا. عندما تقول عندي علة واحدة كم معلول في مقابلها؟ معلولية واحدة. اذا نقول عندي فوقية واحدة كم تحتية مقابلها؟ تحتية واحدة. صحيح؟ فإذا كان عندك متضايفان متكافئان بالفعل، يعني إذا الآن بالفعل هو أب فبالفعل هو الأبن، مو الأبو فعلي أما الأبن شنو هو؟ قوة. وإذا كانت الأبوة بالقوة البنوة شنو تكون؟ بالقوة، مو الأبوة بالقوة والبنوة بالفعل، وكذلك بلحاظ العدد. فجنابك لما تقول بين العلية والمعلولية الباحة ذكرناها، شنو النسبة؟ نسبة الصغار بين العلية وبين المعلولية، ما هي النسبة؟ نسبة التضايف بعد. فإذا قالت عندك سلسلة طويلة إلا فوق معلول تحت، إلا معلول، إلا معلول، صحيح؟ هاي سلسلة واحدة. يجب تداوي العلل والمعاليل عددا، كان بيناتهم نسبة شنو؟ التضايف. هاي السلسلة تمشي إلى لام الهوية. دائما يصير يلزم من التسلسل، يلزم منا زيادة سلسلة المعاليل بواحد. ليش؟ المعلول الأخير، المعلول الأخير آخر حلقة في السلسلة، مهما تمشي السلسلة يبقى هناك عندك دائرة معلول فقط هو مو علة، حتى تصدر عنه العلة فيصير متساوي، يصير ذاك معلول وهكذا. فإذا قلت السلسلة تستمر إلى لا نهاية بلا أن تنتهي إلى حلقة، هذه الحلقة فقط في رتبة العلة مو في رتبة المعلول، يلزم منه زيادة سلسلة المعاليل على سلسلة العلل برقم واحد. وهذا يبطل قاعدة ديش التضايف اللي تقول المتضايفان متكافئان قوة وفعلا وعددا. هناك سابقا قلنا لازم يصير تساوي في العدد، هنا شنو صار؟ غير المتضايفين ماكو تساوي في العدد. فلو ديش القاعدة ناتك باطلة وليست باطلة، لو هذا الكلام مالك بأنه التسلسل باطل، التسلسل صحيح شنو؟ هذا باطل. بس شو على النتيجة؟ النتيجة أنه إحنا لما نقول أكو سلسلة، هاي السلسلة مو لا متناهية، متناهية، متناهية بشنو؟ متناهية بعلة فقط ليست هي معلومة. صحيح؟ يعني من رتبة العلل تنتهي سلسلة العلل إلى آخر علة اللي هي فقط علة، يا علة، علة الواجب. ومن جهة الأسفل تنتهي إلى رتبة اللي هو فقط معلوم بعد مو علة. صحيح؟ يلزم منه تساوي المتضايفين، جيش من فوق عندك علة زائدة ومن جوار شنو عندك؟ معلوم زائد، يلزم منه تساوي. هو إذا أتجلت السلسلة تستمر إلى لا نهاية ما تنتهي، زين يلزم منه زيادة المعلوم بواحد. أما إذا قلت تنتهي بأن هي علة بالذات مو معلول بعد، شنو يلزم؟ التساوي. لأن هي العلم مو معلول، هي فقط علة مو معلول، فسلسلة العلل بها علة زائد وسلسلة المعايير بها معلول زائد، شنو يصير؟ زائد في المقابل زائد في التساوي. فلذلك إلى الذين تقولون التسلسل مو باطل، إما يلزم منا إلغاء قاعدة التضايف بأن المتضايفين متكافئان قوة وفعلا وعددا أو بطلان استمرارية الحلقات ولا نهايتها. إذا احنا اعتبارين سلسلة الاعتبارات لا تنتهي وعدد هذا من برهان الثالث يسمى برهان الثالث برهان الثالث دليل الوقت وقفرة صدر المتألهين في الأسفار في الجزء الثاني أصور 160-190 يقول أفضل براهين بطلان التسلسل هذا اللي في شرح الدليل هذا البرهان هم برهان الشيخ في الشفاء الشيخ أبو علي بن سينا وقابلين يبلون كل معلول وعلة هو وسط ليش؟ لأن أنت عندك سلسلة العلل والمعاليل كل حلقة منها هي علة لما دون ومعلول لما فوق فهي شنو تكون؟ حد وسط الحد الوسط له طرف في الأعلى وله طرف في الأسفل هذا خب واضح كل حلقة في العلل والمعاليل من جهة هي علة لما هو دونه ومن جهة هي معلول لما هو فوقه فهي شنتكم تكون حد وسط فوقها اكو علة جواها شنو اكو اكو معلول نسأل نقول هاي العلة اللي بفوق هاي الرصفة التصاعدية تنتهي الى نهاية لو ما تنتهي جنابك تقول لا زين رتبة المعاليل شلون تنتهي الى نهاية الى لو ما تنتهي ها لا تنتهي الى نهاية اذا يصير لا تنتهي الى نهاية فاذا كل حلقة منها من جهة هي علة من جهة هي معلول لكن هاي الجهة العلية والمعلولية يخرجها عن دائرة الاحتياج وعن دائرة الامكان لا لأن تبقى حتى لو هي كانت أما شنو تبقى؟ تبقى محتاجة إلى ما هو فوقها صحيح؟ فيلزم أن تكون كل السلسلة من الأول إلى الأخير شنو هي؟ رتبة معلومة كل سلسلة هذه سلسلة العلل والمعاليل كلها تكون محتاجة والمحتاج هو شنو؟ هو المعلول مش ثاني فكل السلسلة معلولة والمعلول يبقى دائما في حاجة إلى إلا هج بعد مو معلوم بس فتنتهي ها هو ثلاث مرات إذا تقول هاي كل سلسلة كل سلسلة العلل والمعاليل كلها محتاجة يعني كل واحدة من عندها إلا من جهة معلولة من جهة فكل حلقاتها إذا هي معلولة لأن بلحاظ الاحتياج إلى الغير شنو معلولة فكل السلسلة مهما تفرضها لا متناهية هي شنو محتاجة فإذا صارت كل السلسلة معلولة تبقى بحاجة إلى علة إذا تكون مستغنية عن العلة ثبت المطلوب ثبت واجب الوجود إذا تقول محتاجة إلى علة ما هو الواجب ما هو العلة اللي أعطت الوجود إيه بعد ما محتاجة يعني إذا قلت محتاجة إلى صارت معلولة أيضا إيش النفس كلامهم ظاهرا لطيف لا بس بس شوية دقيق فإذا البراهين الدالة على بطلان التسلسل كثيرة وتتجاوز العشرة منها برهان تصديق منها برهان تغايض منها برهان الوسط والطرف ومنها البرهان اللي بالأمس بيناه وبهذا ننتهي من أحكام العلل والمعاليل إحنا منه انتهت مو هو ينتهي وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الفريدة الثانية المقصد الثاني في الجوهر والعرب وفيه فوائد الفريدة الأولى في رسم الجوهر وذكر أقسامه طبعا قديما يسدون الجوهر والعرب من الأمور التي تعم أكثر الموجودات يعني الموجودات كما جوهر وأما فكل لعله أكو مجال للخدش فيه. نقول أكثر من موجودات إما جواهر وإما أخر. وهذا البحث من البحث المهم اللي توقف عليها أيضا مباحث الإلهيات في المعنى الآخر. فمن الضروري الالتفات والدقة إلى بعض المطالب التي تذكر منها. الجوهر إلى ثلاث معاني. فرد معنى الجوهر يعني حقيقة الشيء يسموه جوهر. حقيقة الإنسان أو تسميه جوهر الإنسان أن تسميه ذات الإنسان. الشمس جوهر الشمس حقيقة الشمس ذات الشمس. هذا فرد معنى لغوي يطلق على الجوهر بمعنى حقيقة الشمس. مو هذا المقصود في علم الفلك. القسم الثاني الجوهر الاصطلاح الصناعي الاحجار الثمينة يسموه جوهر من الياقوت او الزمرد وامثال ذلك. هذا ايضا يسموه جوهر ولكن هذا ايضا ما له دخل في بحث الحكم. وإنما الجوهر الذي هو مدار البحث في الحكمة هو المهية القائمة لا في موضوع. تعبير المهية هنا بلحاظ الوجود الذكر وإلا حقيقة الجوهر الموجود القائم بنفسه لا في الموضوع لا يحتاج إلى لأنه أحيانا الشيء على تعبير المصنف الجوهر ماهية محصنة إذا بدت في العين لا موضوع. المصنف يسمي الجوهر ماهية محصنة للحاظ الوجود الذكي ولكن إذا بدت في العين وتحققت في الوجود الخارجي لا موضوع محصل ليش؟ الماهيان أدنى قسمين عندنا ماهيات محصلة وعندنا ماهيات اعتبارية. طبعا هو كل ماهية اعتبارية ولكن المراد من المحصلة والاعتبارية هنا بلحاظ الوجود الخارجي. إذا كانت المهية لها ما يحاذيها ويطابقها في الخارج يسموها مهية محصلة. أما إذا كانت المهية تتقرر في عالم الذهن ليس لها تقرر وما بحداء خارجي يسموها اعتبارية. مثلا البياض مهية من المهيات محصلة في عالم الذهن ولها ما بحداء خارج هو اللون الأبيض. أما الإمكان ماهية أيضا من المهية إلى فرد معنى وهذا المعنى ما هوي ولكن الإمكان ليس له ما بحداء خارج يعني حقيقة انتزاعية والحقائق الانتزاعية ليس لها ما بحداء في الخارج وإنما لها منشأ الانتزاع في الخارج. فالجوهر بما هو في الذهن هو المهية ومحصلة بلحاظ أن للجوهر في الوجود الخارجي شنو أقول أكو ما بحداء خارجي في مقابل المهية في الاعتبار. الجوهر بما هو جوهر لا يمكن تعريفه بالتعريف المنطقي الثاني الذي يبتني على الحد التام من الجنس ومن الفصل وإنما الذي يمكن تعريف الجوهر فيه هو الرسم بمعنى الإشارة إلى مظاهر الجوهر، لأن التعريف بالرسم التام أو الناقص مو تعريف جوهري حقيقي، وإنما تعريف بمعنى الإشارة إلى طعم مظاهر الشيء. عندما تقول الإنسان حيوان ناطق، هذا تعريف بالحد المنطق التام، إشارة إلى ذات الإنسان، حقيقة الإنسان. أما عندما تقول الإنسان حيوان كاتب، هذا إشارة إلى مظاهر الإنسان، مو إشارة إلى جوهر. فدائما التعريف بالحد التام هو الذي يلم لك حقيقة الشيء وجوهر الشيء. أما التعريف بالرسم شنو هو؟ الإشارة إلى مظاهر الشيء. الجوهر ما نقدر نعرفه بالتعريف المنطق التام بمعنى الحد المكون من الجنس ومن الفصل، وإنما تعريفه يتم بالرسم. لماذا؟ لأن الجوهر أعم شيء في الأشياء، ماكو فرد شيء بعد إحنا عندنا في عالم الإمكان أعم من الجوهر. التفت شلون؟ والشيء إذا كان أعم معناته ليس له جنس، لأن الجنس هو الحقيقة الأعم المشتركة بين حقيقتين وأكثر. فإذا كان ما كل الجوهر جنس، إذا ليس له فاصل. نفس الكلام اللي قلناه في الوجود، ما لا جنس له لا فصل له، ما لا فصل له إذا لا يمكن تعريفه بالحد المنطق التام المرتكز على التعريف الجنسي والفصل، وإنما لعد شنو نشير إلى الجوهر بمعنى الراسم، نشير إليه بمظاهره. من مظاهر الجوهر شنو؟ أنه ماهية ذهنية إذا تحققت في الوجود الخارجي شنو؟ لا موضوع له. من هنا المقصود من الجوهر اللي إذا وجد في الخارج لا موضوع له، يعني لا موضوع له بمعنى الحاجة إليه إلى المحل. الجوهر لا يحتاج إليه، وإنما هو مستند. يعني عندما نقول الجوهر المهية المحصلة إذا بدت في العين لا موضوع له، مو يعني أنه حقيقة لا يقوم في موضوع، ربما يقوم في موضوع ولكن لا يحتاج إلى الموضوع. هذا هو لب الكلام. هذا ليش أريد نقوله الشيء؟ لأنه إحنا في تقسيم الجوهر راح نقول الجوهر من خمس أقسام: المادة، الصورة، الجسم، النفس، العقل. الجوهر مجموعة خمسة. المادة صحيح غير قائمة في الموضوع، لكن الصورة في الوجود الخارجي شنو؟ موجودة في الموضوع ولكن مستغنية عن الموضوع. بل المادة هي التي تحتاج إلى الصورة، مو الصورة هي التي تحتاج إلى المادة. انتبهتوا شلون؟ فإذا النفس مع أنها تحل في المحل، ولكن هذا حلولها في المحل لا يخرجها عن الجوهرية، تبقى الصورة شنو؟ جوهر. خصوصا على المبنى اللي سابقا احنا بيناه في المادة والصورة، وقلنا الصورة هي تعلية الشيء مش إنسان. التفت شلون؟ فإذا الجوهر ماهية محصلة، يعني لها ما بحداء في الخارج، أو بالتعبير الإصطلاحي معقول الأول فلسفي أو منطقي. إذا وجدت في الخارج لا موضوع في مقابل الماهية الاعتبارية أو المعقول الفلسفي الثاني أو المنطق الثاني. هذه تقسيمات الجوهر. الجوهر أولا المادة اللي هي يسموها العلولة، هذا جوهر من الجوهر. ثانيا الصورة، المكون منهما من المادة ومن الصورة جسم، هذا أيضا جوهر. طبعا المادة الثانية اللي تكون وياها الصورة هي المادة الثانية، العلولة الثانية مو العلولة. أو النفس، هذا ايضا جوهر. النفس بعد مو مثل الجوهر الاول ولا مثل الجوهر الثاني ولا مثل الجوهر الثالث. النفس حسب مبناها حقيقة مجردة من ناحية ذاتها، ولكن لها تعلق بالمادة من ناحية افعالها، لان النفس بما هي نفس مجردة لا تتمكن ان تفعل وتؤثر في الاشياء الا بواسطة الالات المادية البدن. النفس هي التي ترى ولكن بواسطة العين المادية ترى، والنفس هي التي تسمع ولكن بواسطة الأذن المادية تسمع. والنفس لها تعلق تجبيري استكمالي في البدن، يدعى حسب بناهم طبعا الناس خارج عن البدن، لكن تتعلق بالبدن تعلق تكبيري مثل الجهاد المنظم من الخارج منظم للجهاد. الناس مع هذا تتعلق بالبدن وتدبر أمور البدن مو أنها حالة في البدن. ويقابلها العقل اللي العقل حقيقة مجردة عن المادة لكن وفعلا وليس له تعلق تدبيري في الأبدان، وإنما هو مجرى الفيض الإلهي إلى الأبدان من الخارج. هذا كل حسب صراحة كلام، هذا كل الكلام اللي نال المصنف باكر في معنى الجوهر وفي أقسام الجوهر. بعدين يجي المصنف يبحث في معنى العرب وفي أقسام العرب، لأن الكلام في العرب شوية طويل، احنا نتركه نطبق شوية عبارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجوهر هو الماهية المحصلة، المحصلة هي أي لا اعتبار لها، لا اعتبارية للعقل في مقابل الماهية الاعتبارية التي إذا غلت يعني تحققت بالعين بوجود الخارجي لا موضوع. وهذا في قولهم الجوهر ماهية إذا وجدت في الخارج كانت لا بالموضوع، فجوهر كان محل جوهري، هذا الجوهر اللي هو المحل للجوهر من هو المال. الجوهر الحال والصورة هو هيولة أو جوهر حل به، يعني حل في هذا المحل أي في جوهره، وهو من صور أي من الصورتين الجسمية والنوعية، أحيانا صورة جسمية وأحيانا صورة نوعية، فالجمع منطقي. وجوهر ليس بذاك وبذا، يعني لا مادة ولا صورة، أي جوهر ليس محلا لجوهر ولا حالا في جوهر. إن منهما أي من الجوهرين المادة والصورة الحال والمحل ركب فهو جسما أخذ، ودونه أي جوهر ليس محلا لجوهر يعني مو مادة ولا حالا في جوهر يعني مو صورة، وكان بدون التركيب منهما يعني مو جسم، فهو جوهر مفارق يعني مفارق للمادة ولخواص المادة. نفس يسموه تعلق، إذا تعلقوا يعني إذا تعلق النفس بالبدن بصيغة المضارع يعني تتعلق جسما، وإلا أي إن لم يتعلق بالجسم النفس فهو عقل المفارق، يعني المفارق عندنا اثنين والماديات عندنا جد ثلاث. المفارق إذا تعلق بالبدن يسموه مادة يسموه نفس، إذا لم يتعلق بالبدن يسموه عقل. مرفوع على القطع من النعسية يعني وصف أنه مفارق للمادة، المفارق هذا وصف للعقل وللنفس، كما في قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. مش قال هذا نعت للهمزة وللمزة يعني لصاحب الهمز وصاحب اللم، وصف شنو؟ أنه يجمع مالا ويعدده. ويمكن أن يتعلق بدون أيضا بدونه أيضا، أي ودونه هو المفارق، نعم يمكن أن يتعلق أن العقل يتعلق يكون مجرى الفيض إلى البدن، مو أنه يتعلق بالبدن بالتعلق التدبيري، وإنما يتعلق التعلق الإكمالي مو تعلق تدبيري. التعلق التدبيري يختلف عن التعلق الإكمالي، التعلق التدبيري يعني يدخل آثاره تكون بواسطة آلات البدن مثل الناس، أما التعلق الإكمالي هو يكون مجرى كمال البدن مجرى الفيض الإلهي. ثم ان لاقسام الجوهر مباحث طويله الذيل عقدنا لاكثرها فرائض عليها على حدة للعقل في الالهيات والباقي في الطبيعيات، هذا ياتي في الالهيات. وصلى الله على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. البحث في العرب واقسام العرب، اكثر الموجودات في هذا العالم اما تدخل ضمن مقوله الجواهر واما تدخل ضمن مقوله العرب. الجوهر الموجود القائم بنفسه، هذا بحث الباطن، مثل الماده والصوره والجسم والنفس والعقل، اذن مجموع الجوهر او يكون الموجود مو جوهر مو قائم بنفسه، وإنما قائم بغيره اللي هو يسموه الحرام. إذا أردنا نقيس على حالة الإنسان وجود الإنسان كجسم متحقق متقرر في الوجود الخارجي، وجود الإنسان بما هو إنسان هذا جوهر من الجوهر، لأن وجوده ما يتوقف على وجود شيء ثاني، وجوده يتوقف على نفسه مطلق التعريف. لكن للإنسان حقيقة اللي هي جوهرة، وللإنسان مظاهر وأعراض. الإنسان يفعل، الإنسان ينفعل، الإنسان يفكر، الإنسان يكتب، الإنسان له طول، له عرض، له شكل، له لون، له حركة، له سكون. إذن الحالات الطارئة على الإنسان إذن كل من مقولة الأعراض. فالإنسان جوهر واحد، جسم واحد، موجود في نفسه الخارج، ولهذا الوجود الواحد مظاهر وسمات خارجية. هاي المظاهر والسمات الخارجية هي اللي يسموها أعراض. فنشوف مثلا طول الإنسان يسموه من مقولة الكم، شكل الإنسان يسموه من مقولة الكيف. افرض مثلا جد الإنسان، نسبة الإنسان إلى أبيه، يسموه مقولة الإضافة. الإنسان في حياته يملك أشياء، يملك ملابسه، يملك مثلا آلاته، يملك بيته، يملك كتابه، يسموها من مقولة الجدة يعني الملك. الإنسان يضرب مقولة الفعل، ينضرب مقولة الانفعال، وأمثال ذلك. إذن الحالات الخارجية للإنسان كلها تدخل ضمن مقولة الأعراض. في مقابل جسم الإنسان اللي هو من مقولة الجوهر. فإذا أكثر الموجودات، بل لعله كل الموجودات ما سوى الواجب عز وجل، يعني المرض يتحدث هناك في علاقة الواجب، إما جوهر قائم بنفسه، وإما عرض قائم بهذا الجوهر. فإذا الجوهر بما هو جوهر مستغن عن أي الموجودات، أما العرض بما هو عرض بحاجة دائما إلى جوهر يقوم فيه ويحل فيه. البحث عن الجوهر تقدم، أما البحث عن العرض، شنو هو العرض؟ الأعراض ماهية من الماهية في حالة التعقل مستقلة في حالة الوجود تابعة. مثلا احنا نقول الجدار أبيض، الجدار بما هو جدار هذا جوهر، لأن وجوده قائم بنفسه ما يحتاج إلى شيء. أما بياض الجدار، هذا البياض بالهواء ما عندنا فرد شيء معلق اسمه بياض، مثل ما عندنا فرد شيء موجود اسمه جدار، وإنما البياض حتى يتحقق في الوجود الخارجي لا بد له وأن يعرض على جدار، يعرض على بار، يعرض على خشبة، يعرض على حديدة، فشيء بالخارج لازم يعرض عليه البياض. هذا البياض في رتبة التعقل ورتبة الماهية مستقل من الصور، لكن في رتبة الوجود الخارجي تابع لذلك. فإذا أردنا نعرض البياض نقول لون مفرق للبصر، هذا التعريف المنطقي للتركيب. إذا كان هذا التعريف تام من حيث الحد الجنس والبصر، اللونية هذا القدر المشترك بين البياض وبين سائر الألوان، هذا الجنس. مفرقيته للبياض، مفرقيته للبصر، هذا الفصل الماله الذي يميز البياض عن السواد، يعني السواد أيضا لون لكنه قابض للبصر في مقابل البياض اللي هو لون ولكن مفرق للبصر. فعندما نعرف البياض، تعريف البياض وتصور حقيقة البياض في عالم الذهن، هاي الحقيقة مستقلة. ما يحتاج البياض حتى نتعقل في الذهن إلى عروض على شيء ثاني، نفس تطور البياض يكفي في تعقل ما. فالعرض في رتبة تعقله شنو هو؟ مستقل عن البياض. أما في حالة الوجود الخارجي مو مستقل عن الغير، وإنما بحاجة إلى فروض وعروض على الغير. يعني وجوده يكون تابع. التعريف الاصطلاحي إلى العرب ما وجوده في نفسه، ما تعقله في نفسه، ولكن وجوده لغيره في غيره. هذا ما المطلب الآخر. العرب، أي عرب من الأعراب، إذا أريد ناخذ سواء كان مثلا من مقولة الكم الطول، الطول إلى خرج مفهوم مستقل، الشكل إلى خرج مفهوم مستقل، الفعل إلى خرج مفهوم مستقل، كل هذا لها مفاهيم مستقلة، ولكن إذا وجدت في الخارج مو معقول يكون مستقل، وإنما لابد وأن تكون عارض على غيره. من هنا الحكماء قسموا العرب الى 9 أقسام. اذا ضممنا اليها مقولة الجوهر يصير مجموع المقولات في عالم الوجود كم مقولة؟ 10. واحدة منها جوهر بانواعها 5، و9 منها شنو؟ عرب. يعني هو في الواقع مقولتان جوهر وعرب. الجوهر 5 أنواع، العرب شنو؟ 9 أنواع. مقولة الكم، مقولة الكيف، مقولة اللح، مقولة الإضافة، مقولة الجدة المين، مقولة الفعل، مقولة الانفعال، وسائر المقولات. جامعها بعض الحكماء ببيت من الشعر، بيتين من الشعر، حتى واحد يخليهم في باله، لأن الأعراب يقول زيد طويل أزرق ابن مالك، هذا الشفر الأول. شفر الثاني، في داره بالأمس كان يتكي، هذا الشفر الثاني. البيت الثاني، بيده سيف لواه فالتوى، فهذه 10 مقولة سوى. المقولات 10 يعني مقولة الجوهر هو زين، والتسعة الأخرى شنو؟ من مقولة العرب. طويل مقولة الكم، أزرق مقولة الكيف، كيف مولى الكيف، ابن مالك مقولة الأضافة، في داره مقولة الأين يعني النسبة إلى المكان، بالأمس مقولة المتى يعني النسبة إلى الزمان، كان يتكي مقولة الوضع، الاتكاء مقابل الانحناء، مقابل الانبطاح، مقابل القيام، مقابل القعود، بيده مقولة الجدة ملك، سيف يعني بيده سيف يعني ملكية السيف، لواه مقولة الفعل لوا، فالتوى مقولة الانفعال، فهذه 10 مقولة شنو؟ سور. احفظ من البيتين تحفظ المقولات زين. فكل وجود احنا قلنا الجوهر جوهر، وانواعها ما عندنا قاسم مشترك، يقول ما عندنا قاسم مشترك بين العرب، اذا يكون المقصود فكل موجود. لا احنا نقدر نجيل في الجامع مشترك مقصودي، بس كحقيقه ما نقدر نجيل المقصود، يعني الموجود في ذلك، هذا هو المقصود. ولكن هذا قاسم مشترك مفهومي، مو قاسم مشترك حقيقي خالص، يعني هذا الموجود في غيره مو معلوم ان يكون موجود في كل الاعراف. المهم اذا كل موجود اما يكون من قبيل مقولة الجوهر، واما يكون من قبيل مقولة الاعراف. هذا هو المطلب. المطلب الاخر، جماعة دايرين الحركة من مقولة العرب، قدر المتألهين مقولة العرب الحركة، يعني من ضمن الأعراب، قدر المتألهين يقول الحركة مو من مقولة العرب، وإنما هي وجود، والوجود لا يدخل في التقسيم ضمن الجواهر، ولا يدخل في التقسيم ضمن الأعراب. الوجود فرد حقيقة ثالثة، لا هو جوهر ولا هو حرام. ليش؟ لماذا قال هذا الكلام؟ لأنه إحنا من تعريف الجوهر ومن تعريف العرب نسبنا تعريف الجوهر ونسبنا تعريف العرب إلى المسيح. أما الوجود ها لا مهية له. إذا قال لا مهية له فهو خارج عن هذا التقسيم، يعتبر تقسيم ثاني. فعندنا وجود وعندنا جوهرة وعندنا شنو؟ عرب. شنو تقسيم؟ يعني خارج الوحيدة اللي تعني بالجوهرة والعرب معي هذا تقسيمه. خب، أنت تقول إحنا عندنا لو وجود لو مهية، المهية لها جوهرة وعرب. فإذا الوجود خارج أن الحرق كان المطلوب في العرب، يعني لازم يدخلوه شنو؟ ضمن المهية. لكن صدق مثال هنا يقول مو معقول أن تكون الحركة ضمن المهية. ليش؟ يقول لأن قانون الحركة يحكم كل الموجودات الطبيعية بما فيها الجواهر. الجسم جوهر من الجوهر، النفس جوهر من الجوهر، الصور جوهر من الجوهر، العقل جوهر من الجوهر، لأن كل المحكومات بقانون الحركة. إذا صار المحكوم بقانون الحركة إذا مو معقول يكون ضمن الأعراب، لأن الأعراب لا يحكم الجوهر، الجوهر هو الذي يحكم الحركة. التفت شلون؟ فإذا قانون الحركة يعتبر خذ المتألهين فالقانون خارج عن التقسيمات العربية. في مقابل جماعة جايين قايلين الأعراب أربعة: الكم والكيف والإضافة والحركة. المصنف هذا ذكر حتى يطرح نظرية صدق على النظر. نقطة ثانية، احنا عندنا موضوع وعندنا محل، شنو الفرق بينهم؟ عندما نقول الجوهر هو القائم لا في موضوع، والعرب هو القائم في موضوع، شنو الفرق بينهم؟ الموضوع اذا كان الحال بحاجة الى المحل والمحل مستغني عن الحال هذا يسموه موضوع بالاصطلاح الكلام. اما اذا كان المحل ما مستغني عن الحال بحاجة الى الحال هذا شي يسموه محل. مثلا اذا اردنا نقول الجسم ابيض، الجسم بالنسبة للبياض بحاجة الى البياض؟ لا، مستغني عن البياض، صحيح؟ فهو موضوع بالنسبة لنا. أما إذا كان أفرض مثلا الجسر التعليمي، أفرض الذي بحاجة إلى كم؟ بحاجة إلى طول، يعني في الأبعاد الثلاثة حسب ما بعدها راح نجيب بالله. إذا لا، المحل لا يستغني عن المحل. أو أفرض الجدار إذا كان ما يكون إلى وجود إلا إذا يتسم بأنه مثلا أبيض، إذا لا يسموه شنو؟ يسموه محل. وعدنا احنا امثلة كثيرة للموضوع وعدنا امثلة كثيرة المن للمحل. هذا هم فرد مقصد. هسه اكو هنا اكو فرد نقاط المصنف ذاكرها على خلال التطبيق راح نبين. الثانية في رسم العرب وذكر اقسامه. ايضا هنا ما ذكر للعرب حتى. ليش؟ اما حسب المبنى اللي المتأخرون يقولوا ان العوارض ان الاعراب حقائق بسيطة وحقائق مركبة. البسيط بعد ما إلى جنس الفرق هتتعرف الحد الثاني، وإما بحاجة إلى جنس عالي هتتقدر تركبه، والعرض ما إلى ثلاث جنس عالي، يعني ما بي قدر مشترك إلا قدر مشترك محكوم. العرض ما أي ممكن، يعني العرض ممكن. ليش ممكن؟ هذا في مقابل الواجب. ممكن كونه في نفسه والكون في موضوعه لا تنزم، لا تنزم في مقابل الكون. أما كون العرب في نفسه والاستقلال ما هي العرب في العقل في التعقل يعني. وأما كون هذا الكون يعني وجود العرب عين الكون في الغير أو العقل عين وجوده في موضوعه في جوهره، وكونه كونا رابطيا يعني يربط العرب وجوده لغيره، تعقله في نفسه أما وجوده شنو رابط لغيره مقابل الوجود الرابط. التفت شلون؟ اللي الرابط تعقل في غيره لغيره وبغيره، هذا فرق ميزة عنده شنو؟ انه تعقله في نفسه. اي نسبة كونه رابطيا في ملاحظة حاله في الخارج هذا عرب، انه امر ناعت بالجوهر يعني في صفه، لكن مو في الذهن هو ناعت، في الخارج هو ناعت، في الذهن الا ما هي خاصه ومتعقم خاص، لم يكن بحيث يكون له، بحيث يكون له استقلال ثم يطرح عليه الاضافه، اضافه العرف الى الموضوع عن الذهن، بل الاضافه عين وجود العرف مو شيء ثاني، يعني هذول مو شيئين، وجود هو عين وجوده لغيره في الخارج، وإن لم يكن هذا الوجود عين ماهية العرب إلا في مقولة الإضافة اللي هي من مقولة الأعراب، اللي مقولة الإضافة متقومة بشنو؟ بالمتبالفين، تعقل في نفسها مو معقول إلا لتعقل الطرف المقابل وإضافة بني. ومع ذلك لم يكن وجود العرب من مقولة الإضافة. ليش من مقولة الإضافة؟ الإضافة من مقولة العرب، أما العرب شنو؟ مقولته بنفسه مقولة عربية، ليس كل تعلق وإضافة إضافة مقولية، بل هنالك إضافة إضافة إشراقية. المقولة الإضافية اللي تتقوم بالمتضايفين، المقولة الإشراقية اللي تتقوم بطرف واحد اللي هو طرف المبدأ. بل التعلق في المهيار، ألا ترى أن كل وجود عين التعلق في المبدأ؟ احنا لما نقول الوجود الممكن متعلق بالوجود الواجب، احتمال نقول الممكن فرد ذات إلها فرد نسبة للتعلق وين؟ بالوالي. الحكماء يقول هذا التعريف، هذا تعريف ضعيف. التعريف الحقيقي وجود الممكن ذاته عين الرغب بالوالي، لأن الممكن فقير بذاته متعلق بالواجب، مو أنه هو ذات له استقلال وله نسبة على الذات إلى الواجب، وإنما هو وجود نفسه عين الرغب وعين التعلق بالإلهيات الثانية. وليس إضافة مقولية، إضافة مقولية لمبدأ متفاوض الطرفين، وللمبدأ إضافة إشراقية على جميع ما سوى، على جميع الممكنات. هي الإضافة الإشراقية أن وجوده المنبثق هذا يفيض إشراقا على كل المهيات ويعطيها ظهور يبرزها. وليست مقولة كم وكيف ووضع وأين وله، هذا بدأ شنو؟ أسلم المقولات، وهو اسم على الله، وهو اسم آخر لمقولة الملك والجدة. الجدة تتعارف له جدة ملك، ومتى نسمع للزمان وفعل ومضاف وانفعال ثبت، هي أجناسه القصوى لدى المعلمين رسقا، فتكون تتعارف. وبالثلاث أي بالمقولات الثلاث، شنو هي الثلاث؟ وهي الكم والكيف والنسبة يعني الأضافة، وهي شاملة، هاي الأضافة الشاملة للسبعة الأخرى غير الكم وغير الكيف، التي جعل رصفة وأتباعه كل واحد منها جنسا عاليا، أو جماعة عندها أو بالأربع، يعني المقولات أربع، وهي هذه الثلاث يعني الكم والكيف والإضافة مع الحركة. نومي يعني نسبة، الأول لصاحب البصائر، والثاني يعني المقولات الثلاثة للشيخ الإشراقي. زين، هسه المصنف يبدأ يذكر خصوصيات كل مقولة من المقولات، بعد ذكر هذه الخصوصيات احنا راح نذكر الخصوصيات المهمة فقط ان شاء الله، وبعدين حتى نذكر في مرحلة الإلهية. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. البحث في أقسام العرب، ذكرنا أقسام العرب تسعة، ولأن المصنف وأكثر الحكماء يبحثون مقالب العرب في علم المنطق، المصنف هنا لا يذكر أحكامها بالتفصيل، يذكرها بنحو الاختصار. احنا اجينا شفنا المصنف يختصر، هذا الاختصار اللي اكثرية المصنف هنا، لكن احنا بعثين في مطاول الكلام المتقدم، فتنبحث عن الإضافة، البحث عن الماهية وأحكام الوجود. لذلك احنا اجينا جزلنا المدخل لسنا بعض المطالب، نذكر فقط المطالب المهمة حتى ندخل في بيت الفقيه من الإلهيات بالمعنى العام اللي هي الإلهيات بالمعنى الأخر. لذلك المصنف الآن حسب التفريع اللي نسويه سوف للتفريع في البحث عن العلم وحقيقة العلم تفريعا عن الكيف، مقولة الكيف. ولأهمية هذا المبحث احنا نتوقف عند شوية نبحث ونترك سائر سائر الأعراض وما أشبه بأنه سابقا بين 130 خصوصا في شرح التفسير تفصيلا واحد. صدر المتألفين يقول العلم ضرب من الوجود بل يترقى، يقول العلم والوجود شيء واحد حقيقة واحدة، فكما أن الوجود حقيقة مشتتة لها مراتب العلم أيضا للحاق هو أيضا ضرب من الوجود حقيقة مشتتة لها مراتب. من مراتب العلم الكيف النفساني، أنه كيف النفساني. من مراتب العلم أيضا أنه جوهر. ومن مراتب العلم أنه واجب، إذا انطبق وين؟ في واجب الوجود، لأن علمه عين ذلك. ومن مراتب العلم أنه حقيقة انتزاعية. إذا لاحظنا تلبس العالم بالعلم وانتزعنا منه مفهوم العالمية، العالمية حقيقة انتزاعية وربما إضافية متوقفة على تعقل العالم، تعقل العلم وانتزاع الحقيقة الثالثة. فإذا للعلم مو مرتبة واحدة وليس هو الكلي يقال على أفراده بالتواطي وفي الإنسان على أفراده، وإنما هو ضرب من الوجود بل هو نفس الوجود ينطبق على أفراده بنحو تشكيله. أرقى مراتب العلم العلم الواجبي، أدنى مراتب العلم العلم الانتزاعي. هذا مطلب. المطلب الآخر، ما هي حقيقة العلم؟ كما تعلمون سابقا من بيّن أن العلم قسمين، علم حصولي وعلم حضوري. كلامنا فعلا مو في العلم الحضوري وإنما الكلام في العلم الحصولي، لأن يعني العلم الحضوري إلى أحكام خاصة في مجاله إن شاء الله في البحث القادم راح نذكره. العلم الحصولي فيه خلاف بين الفقهاء. المصنف وتبعه المشهور من أهل الحكمة يقولون حقيقة العلم من الكيف النفساني، يعني من الأعراض القائمة في النفس البشرية. جمع آخرين جايين العلم من مقولة الإضافة. مقولة الإضافة يعني النسبة بين عالم وبين المعلوم، هاي النسبة يسموها علم. هذا المبنى ضمن الفقه الغازي في بيان حقيقة العلم. قسم آخر جماعة ثالثة جايين العلم ليس من مقولة الكيف وليس من مقولة الإضافة وإنما هو من مقولة الانفعال. احنا نذكر هذين الأقسام وبعدين إذا توفر الوقت راح نذكر قسم رابع أو الرابع في العلم للمصنف وراءه. المصنف يقول المبنى المشهور وهو المنصور عند أن العلم من مقولة الكيف النفساني. شلون من مقولة الكيف النفساني؟ المصنف يقول إذا علمنا بشيء علما حصوليا افرض علمت ان زيد ما هذا علمك على الحصول او علمت ان الشمس طالع او اي علم اخر من العلوم الحصولية. اذا حصل عند الانسان العلم الحصولي ثلاث امور تنشأ من هذا العلم. الامر الاول الصورة الحاصلة في ذهن الانسان عن المعلوم. زيد الخارجي عندما تحصل صورته في ذهنك هذا الامر الاول الحاصل من المعلوم لدى العالم. العالم يعلم بزيد بواسطة شنو؟ بواسطة صورة زيد الحاصلة في ذهنه، ويعلم بحصول هذه الصورة في ذهنه بوجود صورة زيد في ذهنه يعلم بها بالعلم الحضوري مو بالعلم الحصول. فإذا عندما تعلم بزيد زيد الخارجي تحصل صورته في ذهنك فأنت تعلم بوجود زيد في الخارج بواسطة هذه الصورة، وتعلم بهذه الصورة مو بصورة أخرى وإنما تعلم بها علما نوريا. نفس وجود هذه الصورة في ذهنك يكفي أنها تحقق لك العلم بوجودها، لا يحتاج العلم بصورة زيد في الذهن، لا يحتاج إلى صورة ثانية أو صورة ثالثة، وإلا يلزم التفسير. فإذا عندما نعلم بوجود شيء علما حصوليا أول ما يحصل من المعلوم هو الصورة في ذهن العالم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني زين، هسه عندما تحصل صورة المعلوم لدى العالم هذه الصورة الحاصلة لدى العالم هذا من مقولة الكيف النفساني. ليش؟ لأن الصورة عرض تقوم في النفس اللي هو الجوهر، فهي من مقولة شنو؟ الكيف النفساني. الأمر الثاني اللي يحصل بعد العلم هو انفعال النفس من هذه الصورة. إذا كانت هذه الصورة صورة مريحة، صورة منظر جميل، صورة قمر في ليلة داجنة مثلا أو ما أشبه ذلك، النفس تنشرح. إذا كانت صورة ظلام، صورة وحشة مثلا وأمثال ذلك، النفس شنو؟ تنحدر. اللي هي العالمة بالصورة منفعلة عن الصور الحاصلة فيها، منفعلة عن العلم الحاصل فيها. هذا هم قسم. طبعا هذا الانفعال شلون احنا نحس فيه؟ انفعال العالم من العلم، انفعال النفس من الصورة شلون نحس فيه؟ لأن النفس قبل العلم وبعد العلم يختلف حالها، تنتقل النفس من القوة إلى الفعل ومن النقص إلى الكمال. أنت قبل أن تعلم بصورة زيد كنت جاهلا به، بعد أن علمت بصورته شنو صرت؟ عالم به. الجهل نقص والعلم شنو؟ كمال. أو خرجت النفس من القوة إلى الفعل، لأن قبل حصول الصورة في صورة زيد في ذهنك أنت كان عندك قوة الدرك، عندما حصلت هذه الصورة شنو صار عندك؟ فعالية الدرك. فإذا الناس تنفعل عن الصورة الحاصلة عندها من المعلوم، أي الحالة الثانية التي تنشأ بالعلم الحصول. أما الحالة الثالثة هي حالة الإضافة، مقولة الإضافة. مقولة الإضافة شنو؟ هذه الصورة الحاصلة في ذهنك عن زيد تنطبق على زيد الخارجي وتحكي عن هذا زيد الخارجي، فمرة الصورة تحصل من الخارج إلى الذهن، مقولة الكيف النفساني. أما مقولة الإضافة شنو تصير؟ تصير من الذهن وانطباق هذه الصورة الذهنية على المصداق الخارجي والوجود الخارجي. هذا ما مقولة الإضافة. بمعنى أن المعلوم بالعرض من هو؟ زيد الخارجي. المعلوم بالذات من هو؟ فإذا العلم الحصولي شنو هو؟ العلم الحصولي انطباع صور الأشياء لدى العالم، هذا هو العلم. فالعلم هو نفس هذه الصورة مش ثاني. اللي قايل العلم من مقولة الكيف النفساني كلامه صحيح، واللي قايل العلم من مقولة الانفعال كلامه صحيح، واللي قايل العلم من مقولة الإضافة كلامه صحيح. ليش؟ لأن بعد حصول الصورة في ذهن العالم تتفرع هذين الأمور الثلاثة: حصول الصورة، انفعال النفس، انطباق الصورة على الخارج. اللي يقول العلم من مقولة الكيف النفساني، لاحظ العلم بما هو صور. اللي يقول العلم هو الانفعال، لاحظ القسم الثاني من مقولة الانفعال، القسم الثاني. اللي يقول العلم من مقولة الإضافة، لاحظ انطباق الصورة للخارج. فاللحاظ اختلف التعريف الثاني، وإلا بالنتيجة الكل صحيح كلامه. لكن أي الأقوال أصح؟ المصنف يقول كلامنا هو الأصح. ليش؟ يقول لأنه صحيح عندما نعلم بصورة زي في ذهننا تنشأ عندنا ثلاث حالات: حصول الصورة، انفعال النفس، انطباق الصورة. الأمور الثلاثة تحصل صحيح، ولكن أيهما السابق وأيهما اللاحق؟ انطباع الصورة في الذهن هذا أول ما يحصل من المعلومة. إيش وقت الناس تنفعل؟ ها؟ بعد حصول الصورة في الذهن. أول مرة الصورة لازم تحصل في الذهن، الناس تلتفت إليها فتستكمل من الجهد إلى الآخر. وإيش وقت الإضافة تحصل؟ يعني انطباق هذه الصورة على ما يحاذيها في الخارج، ها؟ بعد انطباعها في الذهن. فإذا حصول الصورة في الذهن هذا سابق على الانفعال وسابق على الإضافة. ولذلك احنا شو الداعي نجي نعرف العلم بالمتأخر ومن من عرفه بالمتقدم؟ فالعلم الحصولي هو من مقولة الكيف النفساني، لا مقولة الانفعال ولا مقولة الإضافة. نعم، إذا هم ردنا نسميهم علم، هذا من باب اشتباه ما بالذات ويا ما بالعراض. الصورة علمنا بها بالذات، أما انفعال النفس عنها شنو؟ بالعراض، فهو علم بالعراض. هاي الأقوال الموجودة، أكو مجال لأن نقول أكو قول رابع بمعنى العلم. نقدر نقول العلم ليس من مقولة الكيف، وليس من مقولة الانفعال، وليس من مقولة الإضافة. لعب شنو؟ العلم من مقولة الفعل، يمكن أن نقول. ليش؟ لأنه بعض الحكماء يقولون للنفس خلاقية خاصة لصناعة الصور الذهنية. هاي صورة زيد الحاصلة في ذهنك عن زيد الخارجي مو جت من زيد حصلت في ذهنك، وإنما النفس ابتدعتها في ذهنك، النفس خلقتها في ذهنك. كل صورة تحصل في النفس البشرية من خلق النفس مو من خلق الخارج. فالناس لها خلاقية لصناعة الصور، لها علية تامة لصناعة الصور. إذا صارت الشكل هو العلم شنو؟ نفس هاي الصورة. هاي الصورة من مقولة فعل، يعني فعل النفس، أثر النفس. في مقابل من يقول أن الصور الذهنية مو من فعل النفس، وإنما من فعل المبدأ الفياض. متى ما الإنسان التفت إلى الخارج، المبدأ الفياض يفيض عليه صور الخارج. لكن ظاهر المبنى المشهور هو أن الناس خلاقية لهذه الصور، مو منخلقية وانفعالية عن المبدأ الفياض. هذا هو القول الآخر. المصنف هم ينتخب القول الأول، خلي شوية نطبق الإعراب. غرر في العلم، المصنف ليه قدام يستسلم أمامهم؟ يقول أنا وين كنت هنا ما أشبع بالبحث في الأعراض، ولكن لأنه عادة يذكرها الحكماء في المنطق هنا تراجع أنت وشوف شنو قايل. إني وين لم أشبع الكلام في الكيفيات النفسانية، لأن أربع أقسام من الكيف عندنا، راجعوا من بعد الكيف والفن حتى يشوفون شنو. بل في سائر المقولات العربية، إلا أن العلم لما كان أجل الكيفيات النفسانية كان يعجبني أن أتعرض لشط. فقلت علم وإن بدت له مراتب، إذ بعض العلم جواهر ثم بعض الجواهر ذهنية إلى ثلاث كلية، وبعضها مو كلية جزئية لا كانت خارجية، فإن كليات الجواهر جواهر ذهنية وبعضها جواهر خارجية مجردة نفسية ومجردة عقلية، حتى بأقسام الجوهر اللي بينا سابقا. الجواهر الذهنية لا تتهج نفسان بقوية الكيك النفسان، هذا مجاوبي في الوجود الذهني كعلم العقل وعلم النفس تلبيه أنفسهما، علم حصولي لحضوري، علم حضوري حسب مبناهم أن النفس والعقل حقيقة مجردة والمجرد قائم بنفسه، علمه هم عين اتحاد العالم بالمعلوم بالعلم، بل بعض العلم أعني على المراتب واجب، وهو علم واجب الوجود بالذات بذاته، لأن علمه عين ذاته فذاته واجبة، فإنه يعني العلم عين ذاته، فبعضه يعني بمداخلة تلك المراتب من العلم، وقال بعضه شنو؟ بعضه جوهر وبعضه واجب، وبعضه من العلم ليس العلم كيفية بل يعني مو عرف، وهو أجل من أن يبحث عنه في باب الكيف العلم، إلا أنه بلحاظ أن بعض العلم بعض مراتب شنو كيف نفساني إننا نبحث، إلا أن بعض العلم كيفية نفسية، بل بعض العلم اللي أدنى من الكيف النفسي معنى مصدر انتزاع العالمية، هاي الحقيقة الانتزاعية بين العالم والمعلم، فها هنا أبحاثه حرية بالذكر من تلك الأبحاث. شنو أذكر العبارة؟ إن في جنسه أي جنس العلم، لو أيها أذكر أن في جنسه أي جنس العلم أقوال، جنس العلم العلم الذي أقوال، هل هو سيف قول المصنف كما هو المشهور، أو إضافة كما قال البخاري رازم، أو انفعال كما قال بعض آخر، فليدرك في تحقيقه بعدما تشكك علم، فليدرك يعني ادري أن العلم لأنه مسابق للوجود شيء يكون حقيقة مشككة، فبدت للعلم فادري بأن العلم مشكك لأنه له مراتب، إن متعلق بالدراية يعني ادري بأنه كذا، هنا نقشا بعقلنا أي في عقلنا رسم، النقش اللي في عقلك رسم من هو صورة المعلوم، نقش رسم في عقلك، فحصول أثر في ذاتنا عند علمنا بشيء واضح، حصول أثر شنو؟ حصول الصورة، يتفرع على حصول الصورة الانفعال، يتفرع على الانفعال إضافة، فلا يكون أمرا انتزاعيا، العلم حقيقة فيها وإنما حقيقة كيفية نفسية، سفينة الانفعال لخروجنا بالعلم من النقص إلى الكمال شنو؟ ومن القوة إلى الفعل من نفس المعلوم بالذات الذي وجوده في نفسه هو وجوده بالبطل، هاي مقولة الانفعال اللي يريد يقول بالنسبة ثلاث مرات، مرتبة الحصول، مرتبة الانفعال، مرتبة الإضافة، أي المرسوم إضافة إلى المعلوم بالعرب، فتخرج أي إذا علمت ذلك فتعلم أنه تخرج النسبة وانفعال عما أي عن المرسوم، النسبة شنو؟ نسبة الصورة إلى الخارج الذي له علما وكيفا قالوا، أي عما قالوا أنه كيف بالذات، فالقول بأن العلم إضافة أو انفعال مغالطة من باب اشتباه ما بالعرب اللي هو الإضافة والانفعال بما بالذات اللي هو الصورة أي كيف النفساني، فهذول اللي يقولون العلم من مقولة الانفعال ومقولة الإضافة صار عنهم مخاوف، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.